يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فلسطين هل تعد دار حرب وفيها أطفال ونساء يهود، فكيف يتعامل معهم؟ فلسطين التي فيها مسلمون غير فلسطين التي ليس فيها إلا اليهود، التي ليس فيها إلا اليهود دار حرب، أما التي فيها مسلمون ويهود الله جل وعلا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم. والله منع المسلمين من قتال أهل مكة لأن فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها مسلمون لأذن لهم بقتال. البلد اللي فيها مسلمون ويخشى أن إذا داهمهم المسلمون أن يقتل المسلمون الذين فيها هذه لا، أما البلد الخالصة للحربيين فهذه بلد حرب. نعم.